شطره لئلا

كذلك يريد قليلا أولئك ما

يريد الله بكم اليسر ولا يريد تأتوا البيوت من ظهورها

فمن والله سبحانه